بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الغسل وحكم الجنب من كتاب الطهارة. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قال: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد سبق التعريف بها. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فقد قال الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وتصحيح ابن خزيمة له بإيراده له في صحيحه، فقد أورده في صحيحه، وذلك يعد منه تصحيحا لهذا الحديث. ولكن هذا الحديث مداره على راو اسمه مصعب ابن شيبة، اسمه مصعب ابن شيبة، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم والحفاظ. ولذلك قال الحافظ عنه رحمه الله: لين الحديث، يعني في حديثه لين أي ضعف، في حديثه ضعف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديثه مناكير. وعده الذهبي، أو عد الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان، هذا الحديث من مناكيره، من مناكيره. وممن ضعف هذا الحديث أبو داود، يعني أبو داود يعني نفسه، يعني لما خرج هذا الحديث في كتاب الجنائز في سننه أشار إلى ضعف هذا الحديث. وممن ضعفه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. إذن فخلاصة ما يقال في تخريج هذا الحديث أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف، لأن مدار أسانيد هذا الحديث على مصعب ابن شيبة، وفيه لين وضعف. إذن فالحديث ضعيف. ولهذا طبعا يعني لضعف الحديث يعني لا يكفي للاستدلال به على مشروعية يعني هذه أو كل هذه الأغسال التي ذكرت في هذا الحديث. فيعني بعض أسباب أو بعض الأسباب المذكورة يعني في هذا الحديث يعني لها يعني نصوص تدل عليه، كالغسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت أيضا. يعني هذه الأسباب يعني لها أدلة أخرى تدل عليها، وقد سبق أن تكلمنا عليها، وبعضها سيأتي الكلام عليه. وأما مثلا الغسل من الحجامة، الغسل من الحجامة، فهذا يعني لم ترد به سنة صحيحة، ولهذا يعني لا يقال يعني باستحباب ومشروعية هذا الغسل من الحجامة، لأن الحديث في ذلك ضعيف لا يصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قال: رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال: رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. أولا ما يتعلق بصحابي الحديث أيضا، فراوي هذا الحديث هو أبو هريرة، وسبق التعريف به أيضا. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه عبد الرزاق، أي في كتابه المصنف، رواه عبد الرزاق في مصنفه. والمؤلف طبعا يعني أورد هذا الحديث مختصرا، المؤلف يعني أورد هذا الحديث مختصرا، ولذلك فالحديث بتمامه كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر فأسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة، إلى حائط أي إلى بستان أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حسن إسلام أخيكم. وهذا الحديث الذي رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في كتابه المصنف إسناده صحيح، كما صرح بذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. إذن هذا هو الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. وقوله وأصله في الصحيحين، وأصله متفق عليه، أي في البخاري ومسلم، يعني أصل هذه القصة يعني مروية في البخاري ومسلم، ولكن الحديث بهذا التمام والذي فيه يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة بأن يغتسل، إنما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما سبق. أما ما يتعلق يعني بشرح هذا الحديث فهو يعني واضح وظاهر، فيقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال، يعني هذا الرجل طبعا كان يعني على الكفر، ثم وقع أسيرا عند المسلمين ثم أسلم، ولهذا قال المؤلف في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم. إذن فهذا الرجل يعني كان كافرا إلا أنه أسلم، وأمره كما جاء في هذا في كلام الحافظ، قال: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا ما يعرف عند العلماء بغسل الإسلام، أي غسل الدخول في الإسلام. إذا فمن كان كافرا ودخل في الإسلام فإنه يؤمر بماذا؟ بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال. ولهذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الغسل. إذن هذا نوع من أنواع الأغسال المشروعة التي أمر بها الشارع، فمن كان كافرا وأسلم فإنه يشرع له أن يغتسل عند دخوله ماذا؟ الإسلام. إلا أن العلماء اختلفوا في هذا الغسل، العلماء اختلفوا في هذا الغسل هل هو واجب أو مستحب، هل هو واجب أو مستحب. فذهب فريق من أهل العلم، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب هذا الغسل، إلى وجوب هذا الغسل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة بن أثال الحنفي به، أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، وأمره يفيد ماذا؟ الوجوب، وأمره يفيد الوجوب. ومن الأحاديث التي يستدل بها أيضا على وجوب هذا الغسل، غسل الإسلام، ما ثبت في الترمذي والنسائي وغيرهما عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام. يقول قيس بن عاصم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام. قال قيس: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وشاهد في قوله فأمرني أن أغتسل، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر هذا الداخل في الإسلام أن يغتسل، وأمره يفيد الوجوب. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح الإسناد، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وغيره. إذن فدلت هذه الأحاديث، دلت هذه الأحاديث على أن الكافر إذا أسلم فيجب عليه شرعا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل في الإسلام بهذا الغسل، وأمره يدل على الوجوب. وذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا الغسل ليس بواجب بل هو مستحب، فالكافر إذا أسلم فإنه يعني يؤمر بالاغتسال استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. قالوا: والأحاديث التي أمرت بذلك كحديث أبي هريرة هذا في إسلام ثمامة، وحديث قيس أيضا، قالوا: الأوامر التي جاءت في هذه الأحاديث تحمل على ماذا؟ على الاستحباب. طيب ما هو الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الكثير من الصحابة، بل كل الصحابة الذين كانوا كفارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا الأعظم والغالب، فدخلوا في الإسلام، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم جميعا بماذا؟ بالاغتسال. ولو كان هذا الاغتسال واجبا لأمرهم بذلك. إذن قالوا: فلما لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بهذا الغسل، دل ذلك على ماذا؟ على استحبابه. وبعض الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض من دخل في الإسلام بهذا الغسل، يحمل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الاستحباب. إذن هذه يعني حجة يعني هؤلاء. وذهب فريق ثالث من أهل العلم، وهذا قول ثالث في المسألة، إلى أن الكافر، إلى أن الكافر الذي يسلم إن كان في حال كفره قد أصابته جنابة، إن كان في حال كفره قد أصابته ماذا؟ جنابة، واغتسل منها في حال الكفر لكونه يعني يرى يعني مشروعية ماذا؟ هذا الغسل. يعني قد يقول قائل: وكيف يكون الكافر يرى ماذا؟ المشروعية. نقول هذا يمكن، لأن الكافر الكافر قد تبلغه ماذا يعني بعض تعاليم الدين الحق ويعمل بها، ويعني يعمل بها وإن كان يعني في الأصل ماذا كافرا. إذن فإن أصابته جنابة في حال كفره واغتسل من تلك الجنابة ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا يلزمه ماذا غسل، لأجل ماذا؟ لأجل إسلامه، يعني لا يلزمه غسل خاص بالإسلام، ما دام أنه اغتسل من الجنابة التي أصابته فإنه لا يلزمه يعني غسل لأجل ماذا؟ إسلامه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء ذلك في اختياراته الفقهية. إذن المسألة يعني فيها يعني هذه الأقوال الثلاثة، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن من كان على الكفر ثم أسلم فإنه يجب عليه شرعا أن يغتسل، هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لثبوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ على الوجوب. فإن قال قائل كما قال أصحاب القول الثاني فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من دخل في الإسلام بهذا الغسل، نقول صحيح ذلك لم ينقل، ولكن عدم النقل ذلك لا يلزم منه ماذا يعني عدم يعني وقوع هذا الأمر، يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذه العبارة عدم النقل يعني ليس نقلا للعدم. إذن فنقول الذين دخلوا في الإسلام لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كل واحد منهم بهذا الغسل، ولكن في نفس الوقت لم ينقل أيضا أنهم تركوا هذا الغسل، صح ولا لا؟ يعني لم يأتي في حديث أن رجلا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمك ماذا غسل. إذن فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر كل داخل في الإسلام بهذا الغسل، ولكن عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا أول. ثم يقال ثانيا القاعدة عند أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من هذه الأمة هو أمر لكل الأمة، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر شخصا بحكم ما، فقال له افعل كذا، فهل يكون هذا الأمر خاصا بذلك الرجل أم هو عام؟ يا جماعة طبعا عام لا شك. ولهذا مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين لما قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، طبعا هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من؟ عمران بن حصين، لأنه كان ماذا؟ مريضا. طيب هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر كل مريض بهذا الأمر؟ طبعا لا، ليس عندنا سنة بذلك، ولكن نقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عمران بن حصين بذلك فأمره عام لكل الأمة، فكل من مرض فهذا هو حكمه، واضح؟ إذن فلا يلزم أن يعني تنقل هذه السنة في كل من مرض، يعني لابد أن كل من مرض يعني أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأن ينقل إلينا ذلك حتى نقول بمشروعية هذه الأحكام، لا، بل يكفي أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا بذلك فنفهم نحن بأن هذا الحكم متعلق بعامة المسلمين. إذن فالأمر للواحد من المسلمين أمر للجميع، ولهذا أيضا ولهذا نقول فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هؤلاء الأفراد الذين دخلوا في الإسلام أمرهم بهذا الغسل، فأمره صلى الله عليه وسلم لهم هو أمر في للجميع. ولهذا مثلا كلكم يعلم يعني قصة المسيء صلاته، يعني ذلك الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يحسن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ولم يحسنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ثم قال الرجل في النهاية يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث. فهذه الأحكام التي وردت في هذا الحديث هل هي خاصة بهذا الرجل؟ هل هي خاصة بهذا الرجل؟ الجواب لا، بل هي عامة في كل مسلم. إذن فنقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من هذه الأمة هو أمر للجميع، هو أمر للجميع، واضح؟ إذن فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من دخل في الإسلام بهذا الغسل. نقول أيضا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعفى هؤلاء الداخلين من هذا الغسل، لم يعفهم من ذلك، وإنما لم ينقل، فلم ينقل أمره لهم ولم ينقل عدم ذلك، واضح؟ إذن ونحن نقول هذه الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأفراد هي في الحقيقة أمر لجميع الأمة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بماذا؟ بالدليل والحجة والبرهان. إذن فالصحيح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر إذا دخل في الإسلام فيلزمه ماذا؟ أن يغتسل، فيلزمه أن يغتسل غسل الإسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث لما يعني أشار إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، لما أشار إلى خلاف العلماء في هذه المسألة قال ابن القيم رحمه الله وأصح الأقوال، وأصح الأقوال وجوبه يعني وجوب هذا الغسل على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب، يعني سواء هذا الكافر أصابته جنابة أو لا فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل هذا الغسل مطلقا، لا يفرق في ذلك بين يعني من أصابته جنابة ولم يغتسل منها فيغمر بهذا الغسل، وبين من أصابته جنابة فاغتسل منها حال كفره فإنه لا يغمر بهذا الغسل بعد ماذا؟ بعد إسلامه، كما هو مذهب شيخه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر إذا أسلم فيلزمه أن يغتسل غسل الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. قول المؤلف رحمه الله أخرجه السبعة، مراده بالسبعة الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة. إذن رواه أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. إذن فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. المحتلم هو من يا جماعة؟ البالغ. المحتلم هو البالغ، فالبالغ يجب عليه إن جاء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهل هذا الغسل يعني واجب أو أنه متأكد فقط إلى أنه لا يصل إلى رتبة الوجوب؟ يعني هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي سيريده الحافظ رحمه الله بعد ذلك. إذن يعني معنى الحديث واضح، قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. قال المؤلف بعد ذلك إذن مسألة هذا الحديث يعني سندرسها مع الحديث ماذا الآتي. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال الحافظ رحمه الله: رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قوله رحمه الله رواه الخمسة أي الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. إذن هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. والترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث حسنه، لما خرج هذا الحديث حسنه. هذا الحديث الذي رواه أحمد والأربعة من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة، من رواية الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في سماع الحسن من سمرة، اختلف العلماء كثيرا في سماع الحسن من سمرة. فمن العلماء من قال إنه لم يسمع منه مطلق، من العلماء من قال إنه لم يسمع منه شيئا، وهذا القول هو مذهب ابن حبان وابن معين وشعبة والبرديجي وغيره. إذن فذهب هؤلاء العلماء والمحدثون إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا، ومنهم من قال بل سمع منه، منهم من قال بل سمع منه كما سمع من غيره من الصحابة. وهذا القول هو قول علي بن المديني والحاكم، هذا القول هو قول علي بن المديني والحاكم. ومنهم من قال بأن الحسن البصري لم يسمع من ثمرة إلا حديث العقيقة فقط، حديث العقيقة فقط الذي يرويه الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عبد يوم سابعه ويحلق ويسمى. فبعض أهل العلم قال الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث فقط، إلا هذا الحديث فقط. وهذا القول هو مذهب البزار والنسائي والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. وسبب طبعا اختلاف العلماء هذا لأن الحسن البصري رحمه الله مدلس، الحسن البصري رحمه الله إذا روى عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يدلس. ما معنى التدليس يا جماعة؟ أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه بعض الأحاديث فيروي عنه ماذا؟ ما لم يسمع منه. أن يروي الراوي عن الشيخ الذي لقيه وسمع منه بعض الأحاديث إلا أنه يروي عنه ماذا؟ أحاديث لم يسمعها منه، ويرويها عنه بصيغة ماذا؟ بصيغة العنعنة، بصيغة ماذا؟ العنعنة. وصيغة العنعنة طبعا ليست صريحة في ماذا؟ في السماع. يعني الراوي لما يقول عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يصرح بأن هذا الحديث سمعه من أنس، واضح؟ إذن فهذا هو يعني سبب يعني اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة، لأن الحسن مدلس ويروي عن سمرة بصيغة ماذا؟ العنعنة، التي تحتمل ماذا؟ السماع وعدم السماع، تحتمل السماع وعدم السماع. ولذلك يعني اختلف يعني أهل العلم في سماعه من سمرة، فهل سمع منه كل الأحاديث التي يرويها عنه أم أنه لم يسمع منها شيئا أم أنه سمع البعض ولم يسمع البعض الآخر. المهم يعني في ذلك يعني خلاف بين أهل العلم. ولعل يعني فيما أذكر الآن الذي استقر يعني في عمل أهل العلم الشيخ الألباني رحمه الله أنه يعني يصحح يعني للحسن عن سمرة يعني بعض الأحاديث فقط، يعني بعض الأحاديث القليلة فقط، منها حديث ماذا؟ حديث العقيق. وأما أغلب الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة وهي قرابة 50 حديثا فأغلب تلك الأحاديث لم يسمعها منه، فأغلب تلك الأحاديث لم يسمعها منه، وإنما يعني سمع منه يعني أحاديث قليلة جدا، منها حديث ماذا؟ حديث العقيقة. إذن فهذا الحديث إذن فيه ماذا؟ فيه هذه العلة. إذن فهو من رواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وقد اختلف في سماع الحسن منه. ثم أضف إلى ذلك أن الحسن كما قلنا مدلس، وقد روى عنه يعني هذه الرواية بماذا؟ بالعنعنة، عن الحسن عن سمرة. فإن قال قائل هذا الحديث يعني ممن يرويه يعني شعبة، يعني ممن يروي هذا الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وهو ممن يعني عرف بتحققه في الأحاديث في أحاديث المدلسين، فلا يروي عن المدلسين إلا ما صرح فيه بالسماع. فنقول يعني ذلك لا ينفع يعني في مثل هذا الإسناد، لأن شعبة نفسه أو شعبة نفسه ممن يعني صرح بأن الحسن لم يسمع من سمرة، لم يسمع من سمرة. طيب إذن فيعني هذا الإسناد، هذا الإسناد يعني إسناد يعني ضعيف لهذه العلة. ولكن هذا الحديث، هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يحسنه، يعني بعض أهل العلم يحسنه، منهم الإمام النووي رحمه الله فقد حسنه كما في كتابه المجموع، وممن قوه أيضا البيهقي رحمه الله وممن حسنه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في تخريجه لأحاديث صحيحة بداود. وسبب يعني تحسين أهل العلم لهذا الحديث لأن له يعني بعض الشواهد التي بها يعني قووا ماذا هذا الحديث، فحسنوه بماذا بمجموع طرقه. وأنا شخصيا طبعا يعني كنت أعتقد ماذا يعني تحسينه أيضا، ولكن هذه الأيام يعني لما يعني رجعت إلى يعني طرق الحديث وهذه الشواهد فأجدني هذه الأيام يعني متوقفا يعني في يعني تقوية هذا الحديث أم لا. المهم أن يعني هذا الحديث كما قلت يعني من أهل العلم من قواه وحسنه بما له من الطرق والشواهد كالعلماء الذين سميتهم. المهم الخلاصة أن الحديث يعني هذا الحديث يعني فيه ضعف، ويعني هل يتقوى بهذه الشواهد والطرق أم لا، يعني منهم من يقويه ومنهم من يعني من يعتبره يعني باقيا على يعني ضعفه والله أعلم. طيب معنى هذا الحديث واضح أيضا، يعني في حديث ثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، بمعنى أنه أتى بالواجب بما يلزمه فقد أدى ما عليه، هذا هو المقصود فبها ونعمت أي أدى ما عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل يعني يوم الجمعة فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث طبعا يستدل به جماهير العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب بل هو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن من توضأ يوم الجمعة فقد أدى ما عليه، وإن كان اغتساله وغسله أفضل من اكتفائه بماذا بالوضوء. فاستدل به أهل العلم على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، وإنما هو من السنن المؤكدة والمسألة طبعا الكبيرة، المسألة الكبيرة التي تبحث تحت هذا الحديث وتحت الحديث السابق هي مسألة حكم غسل يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة هل هو واجب أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، بل على ثلاثة أقوال. فالذي عليه جماهير العلماء وهو المشهور طبعا في المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة أن غسل الجمعة ليس بواجب، بل هو من السنن المؤكدة ولكنه ليس بواجب. وذهب وهو القول الثاني في المسألة، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى وجوب هذا الغسل وهذا القول قال به كثير من السلف من الصحابة ومن بعده كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أهل الظاهر ونصره ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. القول الثالث في المسألة أن غسل يوم الجمعة الأصل فيه عدم الوجوب ولكن من كانت به رائحة كريهة من كانت به رائحة كريهة لكونه مثلا لم يتنظف لمدة أو لكونه يعني أصابه عرق فصارت تصدر منه رائحة كريهة، فإنه يلزمه ماذا؟ أن يغتسل يوم الجمعة، يلزمه أن يغتسل يوم الجمعة لأجل يعني إزالة تلك الروائح التي تؤذي إخوانه المسلمين. وهذا القول يعني قال به بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وجوب يعني غسل الجمعة لمن كانت به رائحة ونحو ذلك. إذن فالعلماء أو هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب نبدأ أولا بأدلة أهل الوجوب، لأن المؤلف رحمه الله بدأ بها. إذن أدلة القائلين بالوجوب، أول دليل من أدلة القائلين بالوجوب عندنا أولا حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فقوله عليه الصلاة والسلام واجب على كل محتلم، هذا حديث صريح في وجوب هذا الغسل على كل بالغ تلزمه صلاة الجمعة. من أدلتهم أيضا ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وفي لفظ إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل، هذا فعل أمر مصدر أو فعل مضارع مصدر بماذا؟ بلام الأمر. إذن هو أمر، وأصل الأمر ماذا؟ أنه للوجوب. ثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. من أدلتهم أيضا ما ثبت في أبي داود وغيره من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وصيغة على من صيغ ماذا؟ الوجوب، بدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت ولله على. إذن فصيغة على من صيغ الوجوب. وقد جاء في هذا الحديث: وعلى كل من راح إلى الجمعة ماذا؟ الغسل. من الأحاديث أيضا التي يستدل بها على الوجوب ما ثبت في سنن النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل، تأملوا، على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. طيب إذن هذه هي أدلة القائلين بالوجوب. نأتي الآن إلى أدلة القائلين بالاستحباب، نأتي الآن إلى أدلة القائلين بالاستحباب. طبعا يا جماعة الذين قالوا بالاستحباب كيف يجيبون على هذه الأدلة؟ كيف يجيبون عليها؟ واضح، يقولون: صحيح هذه الأحاديث ظاهرها ماذا؟ وجوب غسل الجمعة، ظاهرها وجوب غسل الجمعة. قالوا: ولكن جاءت أحاديث، جاءت أحاديث تصرف هذه الأحاديث من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. جاءت أحاديث أخرى عارضت هذه الأحاديث ودلت على الاستحباب، وهي تصرف هذه أو الوجوب الذي جاءت به هذه الأحاديث، يعني تصرف هذا الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. طيب ما هي الأحاديث الصارفة؟ قالوا منها حديث ماذا؟ حديث سمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن قالوا هذا حديث صريح في أن غسل الجمعة ليس بواجب، بل هو ماذا؟ مستحب ومؤكد، وأن من اكتفى بالوضوء فقد أدم عليه. ولكن طبعا حديث سمرة، حديث سمرة كما سمعتم يعني فيه ماذا؟ فيه مقال من حيث الثبوت. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة، بينما هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ يعني لماذا تتأخر عن صلاة الجمعة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء، يعني الأذان، فتوضأت. يعني كأنه يعني غفل عن وقت صلاة الجمعة، ولكنه لما يعني سمع أذان الجمعة يعني سارع وتوضأ وذهب ماذا؟ إلى المسجد، ووجد الإمام قد شرع في خطبته. وأشاهد في قوله: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. إذن فالشاهد من هذه القصة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني اكتفى بماذا؟ بالوضوء، يعني حين مجيئه إلى صلاة الجمعة. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تأخرت واكتفيت أيضا بالوضوء، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ طيب ما هو الشاهد من هذه القصة للقائلين بماذا؟ بالاستحباب. قالوا: لأن أولا عثمان رضي الله عنه اكتفى بماذا؟ بالوضوء، وهو طبعا من جلة الصحابة، بل هو من الخلفاء الراشدين، ولو كان الغسل واجبا عليه لا أتى به، هذا أولا. ثم ثانيا لما أخبر عمر بن الخطاب بأنه اكتفى بالوضوء ولم يغتسل، لم يأمره عمر بأن يعود إلى بيته ويغتسل، لم يأمره عمر بذلك. قالوا: فدل ذلك على أن هذا الغسل يعني من السنن المؤكدة وليس بواجب، ولهذا عمر رضي الله عنه يعني أكد عليه أمر ماذا؟ هذا الغسل، لأنه من السنن المؤكدة، ولم يأمره بأن يعود إلى بيته وأن يغتسل، لأن هذا الغسل واجب، لم يفعل ذلك. إذن فدل ذلك على عدم ماذا؟ وجوب هذا الغسل. ولكن هذا الاستدلال طبعا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ أولا إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان اكتفاءه بالوضوء دليل على ماذا؟ على وجوب الغسل، لأنه لو كان الغسل مستحبا لما أنكر عمر رضي الله عنه على من ترك مستحبا، وإنما يكون الإنكار على ماذا؟ على من ترك واجبا. ثم عمر رضي الله عنه في إنكاره عليه استدل عليه بحديث يدل على ماذا؟ على الوجوب، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا يضاف طبعا، حديث عمر هذا يضاف إلى أدلة القول الأول. ولكن قد يقال: لماذا لم يأمره عمر بأن يعود إلى بيته ليغتسل؟ نقول: لم يأمره بذلك أولا لأن الغسل وإن كان واجبا للجمعة فهو ليس شرطا في صحة الجمعة. يعني حتى الذين قالوا بوجوب هذا الغسل يقولون من صلى الجمعة بدون غسل فصلاته صحيحة، هذا الغسل واجب وليس بشرط، إذن فهو لم يأمره به لأنه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة. ثم يقال أيضا خشي أو لعل عمر رضي الله عنه خشي إن أمره به ورجع إلى بيته أن تفوته ماذا؟ صلاة الجمعة. ولا شك أن المرء إذا خاف أن تفوته الجمعة فإنه ليس له أن ينشغل عن الجمعة بماذا؟ بالغسل. لا يجوز للمسلم أن ينشغل بغسل عن صلاة الجمعة، لأن حتى أو حتى مع وجوب الغسل فإن يعني حضور صلاة الجمعة أوجب على المسلم بلا شك. إذن فلا يترك الأهم والأوجب لأجل ماذا؟ يعني فعل الغسل ولو كان واجبا. أيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والسواك، إذا عطف السواك على ماذا؟ على الغسل والسواك. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مع الغسل ماذا؟ السواك ومس الطيب. والسواك ومس الطيب هل هي من الواجبات لصلاة الجمعة؟ طبعا ليست من الواجبات، بل هي من السنن مؤكدة أيضا. إذن قالوا فدل ذلك على أن الغسل أيضا ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارنه بهذه المذكورات التي لا تجب بالإجماع. إذن فدل ذلك على عدم ماذا؟ وجوب الغسل. ولكن القائلون بالوجوب قالوا هذا من الاستدلال بدلالة ماذا؟ الاقتران، وهي ضعيفة عند أهل الأصول، هي ضعيفة عند أهل الأصول، لأنه قد يقترن ماذا؟ ذكر مستحب بذكر واجب، قد يقترن ذكر مستحب بذكر واجب. أيضا من الأحاديث التي استدل بها القائلون بالاستحباب وعدم الوجوب ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت ودنا وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. قالوا الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر ماذا؟ غسلا. لهذا قال القرطبي معلقا على هذا الحديث قال ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. ولكن الجواب على هذا الاستدلال أيضا أن نقول جاء في رواية أخرى وهي أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل، إذن فجاء في نفس الحديث في رواية أخرى ذكر ماذا؟ ذكر الاغتسال، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية التي اكتفي فيها بذكر الوضوء فقط، ما دام أنه جاء أيضا في رواية أخرى في نفس الحديث ذكر ماذا؟ الاغتسال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذكر الوضوء بل ذكر معه ماذا؟ الاغتسال. طيب نواصل إن شاء الله بعد الأذان. الوقت سلم. طيب ما دام أنه بقي وقت للأذان نكمل إن شاء الله. إذن هذه يعني بعض يعني بعض الأدلة، وهي طبعا أهم الأدلة. قد يقول القائل بعض لعلك يعني خبيت علينا بعض الأدلة، نقول لا، هذه أهم الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الوجوب وإنما الاستحباب، وستأتي أدلة أخرى قد استدل بها هذا الفريق، ولكن أنا أريدها من أدلة القول الثالث. طيب الذين ذهبوا إلى القول الثالث وهو أن هذا الغسل إنما يجب لعلة وسبب، ما هي هذه العلة؟ باختصار عدم النظافة، من لم يكن نظيفا فهو مأمور بأن يتنظف، وأما من كان على نظافة فلا يلزمه ماذا؟ هذا الغسل. طيب أصحاب هذا القول استدلوا بأدلة منها ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، يعني يأتون من أماكن بعيدة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون أو قالت فيأتون في العباء، يعني في برانيس في عباءات، ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، يعني فتخرج منهم رائحة كريهة. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، فأتى رسول الله، والرسول هنا مفعول، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، يعني هذا الإنسان هو من أتى، إنسان منهم. قالت وهو عندي، يعني وهو عند عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد رائحة كريهة من ذلك الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. إذن فدل ذلك على أن هذا الغسل إنما يجب لعلة، للعلة التي ذكرناها آنفا، ومتى انتفت تلك العلة انتفى ماذا؟ الوجوب. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة. قال فإذا زالت زال الوجوب، فإذا زالت زال الوجوب. أيضا من أدلتهم ما ثبت في سنن أبي داود من حديث عكرمة رحمه الله أن أناسا Thank you. إذن من أدلة القول الثالث أيضا ما ثبت في سنن أبي داود من حديث عكرمة رحمه الله أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، يعني ليس بواجب، ولكنه أطهر، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. قال وسأخبركم كيف بدأ الغسل، يعني كيف بدأ تشريع هذا الغسل. قال ابن عباس كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، يعني يحملون الأمتعة ونحو ذلك على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، يعني سقفه نازل، رحمك الله، مقارب السقف إنما هو عريش، يعني كالعريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبثوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. إذن فشاهد أيضا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعلة، فإذا زالت العلة زال ماذا؟ الوجوب. ولذلك استدل ابن عباس رضي الله عنه يعني بهذا الحديث على عدم الوجوب بزوال تلك العلة، ولهذا قال ثم جاء الله بالخير إلى آخره. إذن فهذه الأحاديث يعني يستدل بها على أن وجوب الغسل يعني غسل يوم الجمعة إنما يكون لعلة عدم النظافة، فمن لم يكن نظيفا كانت ذلك علة ليجب عليه هذا الغسل، وأما من انتفت فيه هذه العلة فينتفي في حقه الحكم وهو ماذا؟ الوجوب، ويبقى الغسل مؤكدا عليه، ويبقى الغسل مؤكدا عليه. إذن هذه يعني خلاصة يعني أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وخلاصة أيضا أدلته، وخلاصة أيضا أدلته. والذي يظهر لي يعني رجحانه والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو القول بالوجوب، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن غسل يوم الجمعة واجب، أن غسل يوم الجمعة واجب. الدليل على هذا الترجيح أولا لأن أحاديث الوجوب صريحة، لأن أحاديث الوجوب صريحة، وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن فهذا نص يعني صحيح وصريح في وجوب هذا الغسل يعني يوم الجمعة لمن راح إلى صلاة الجمعة. وأما الأحاديث التي عارضت يعني هذا القول فمنها أولا الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الوجوب. أصرح دليل وأقوى دليل استدل به القائلون بالاستحباب وعدم الوجوب هو حديث ماذا؟ حديث سمرة، حديث سمرة. ولكن علمتم وعرفتم بأن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه مقال، حديث فيه مقال واختلف فيه يعني أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعفه، وإن كان منهم طبعا من يقويه ويحسنه، ولكن ما دام أن الحديث فيه مقال فلا شك أنه يعني لا يقوى، يعني لا يقوى هذا الحديث على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة والتي جاءت في الصحيحين وغيرهما، مع أن بعض أهل العلم يعني حاول أن يجيب أيضا على هذا الدليل مع صراحته، يعني هو في الحقيقة حديث صريح، ولكن مع ذلك يعني حاول يعني بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله أن يجيب على هذا الدليل، فقال ليس في هذا الحديث ما يدل على عدم الوجوب، لأن الذين استدلوا به حجتهم فيه قوله عليه الصلاة والسلام ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، قالوا فدل ذلك على أن كلا العملين يوم الجمعة فاضل، كلا العملين يوم الجمعة فاضل، فالغسل فاضل والوضوء فاضل، فكلاهما عمل فاضل، ولكن الغسل أفضل من ماذا؟ من الوضوء. إذن هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث، قالوا فدل ذلك على أن من اكتفى بالوضوء فقط فعمله فاضل ومشروع، وبالتالي يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. ولكن ابن حزم رحمه الله طبعا لم يرتضي هذا الاستدلال، وقال يعني هذه الصيغة، هذه الصيغة قد تستعمل في المقارنة بين العمل المشروع وغير المشروع، يعني يقول الاكتفاء بالوضوء ليس بمشروع، والواجب هو ماذا؟ هو الغسل. وقد تأتي مقارنة ومفاضلة بين المشروع وغير المشروع، ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، الله تعالى يقول لو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان خيرا لهم، فقال هل يفهم من هذه الآية أن بقاء اليهود والنصارى بعد بعثة محمد، بقاءهم على دينهم بعد بعثة محمد يعني فيه خير وهو جائز، ولكن دخولهم الإسلام أفضل؟ طبعا يعني ظاهر الآية هذا هو، ولكن طبعا نقول لا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن هذه الآية وقع فيها مفاضلة ومقارنة بين الواجب وغير المشروع، فالواجب هو ماذا؟ دخولهم في الإسلام، هذا واجب، ولا يجوز لهم أبدا أن يبقوا على ماذا؟ على دينهم السابق، بل يجب عليهم الدخول في الإسلام. فحصل في هذه الآية مفاضلة ومقارنة بين الواجب الذي هو الدخول في الإسلام وبين غير المشروع الذي هو بقاؤهم على ماذا؟ على دينهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل يقال يعني لهم أن يبقوا على دينهم أو يبقوا على دينهم ولكن الأفضل لهم أن يدخلوا في الإسلام؟ طبعا لا. ولهذا أيضا فقوله عليه الصلاة والسلام ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا لا يعني أن من اكتفى بالوضوء فعمله ماذا؟ جائز ومشروع. وإن كان طبعا يعني هذا الرد يعني فيه يعني نوع نظر أو نوع تكلف والله تعالى أعلم، ولكن يعني الأقوى كما قلت يعني في الرد على هذا الدليل أن يقال بأن هذا الحديث ماذا؟ يعني حديث فيه مقال، فيه مقال وفيه يعني ضعف، وبالتالي فلا يقوى أو لا يقوى أن تعارض به ماذا؟ يعني أدلة ماذا؟ الوجوب. ثم أيضا من أوجه الترجيح، من أوجه الترجيح عند العلماء أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث ماذا؟ المبقي على الأصل. طبعا الأصل لو لم ترد أحاديث بوجوب الغسل يوم الجمعة، فالأصل هو ماذا؟ عدم الوجوب، عدم الوجوب. إذن فنقول حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، نقول هذا حديث مبقي على الأصل. ولكن الأحاديث الأخرى غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذه أحاديث ناقلة عن الأصل، غيرت ماذا؟ الأصل. والأصوليون يقولون الدليل الناقل عن الأصل يرجح ويقدم على الدليل المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن الظاهر أن الدليل الناقل عن الأصل متأخر عن الدليل المبقي على الأصل، يعني لعله في أول الإسلام، وهذا هو الظاهر، في أول الإسلام يعني لم يكن هذا الغسل ماذا؟ واجبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولكن بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإن قال قائل هذه الأوجه التي تذكرها هذه يعني ترجيحات، والجمع بين الأدلة أولى، وقولنا بأن الغسل مستحب يعني هذا فيه جمع بين الأدلة، فلماذا لا نجمع قبل أن نرجح بهذه المرجحات، بأن نقول مثلا أحاديث الوجوب أقوى وأصح وأحاديث الوجوب ناقلة عن الأصل، لماذا لا نجمع؟ نقول لأن الجمع ماذا؟ متعذر، مع صراحة قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب ونحن نقول غير واجب؟ طبعا يعني القول يعني بعدم الوجوب أيضا ليس فيه جمع، بل هو يلغي يعني دلالة يعني هذا الحديث، لأننا يعني لما نقول بالاستحباب نقول بعدم الوجوب، فكيف نقول بعدم الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل يوم الجمعة واجب؟ إذن فتعذر أيضا الجمع بين هذه الأدلة، إذن نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. وإذا صرنا إلى الترجيح فأحاديث الوجوب هي الراجح، أولا لأنها أقوى وأصح، وثانيا لأنها ماذا؟ ناقلة عن الأصل، وأما يعني أحاديث عدم الوجوب فهي مبقية عن الأصل. قد يقول قائل ولماذا لا يكون قول شيخ الإسلام رحمه الله هو الراجح، وأن هذا الغسل يعني يجب إذا وجدت ماذا؟ العلة، وأما إذا زالت العلة فإنه لا يجب. لماذا لا نقول هذا القول هو الراجح ونستدل له بحديث أولا عائشة ثم حديث ابن عباس؟ نقول أيضا يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا فيه نظر، والقول بالوجوب ماذا؟ أقوى. لماذا؟ لأن أحاديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما فيهما كيفية يعني بدء ماذا؟ هذا التشريع، وهذا لا يعني أن يرتبط ماذا؟ الحكم بهذه العلة، هذا لا يعني أن يرتبط هذا الحكم بهذه العلة. ولهذا بعض الأحكام الشرعية، وأرجو أن يعني أن تفهموا هذا، يعني بعض الأحكام الشرعية ارتبط وجودها بأسباب معينة ولكن بقيت مشروعة وإن غابت تلك الأسباب، وأمثل لكم بمثالين. فمثلا رمي الجمار سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لماذا رمى الجمار؟ ها يا جماعة ما هو سبب يعني هذا الفعل؟ لأنه ظهر له الشيطان في تلك الأماكن، صح ولا لا؟ ظهر له الشيطان في تلك الأماكن فرماه. إذن هذا هو أصل التشريع. فهل يقال من ظهر له الشيطان شرع له أن يرمي ومن لم يظهر فإنه لا يشرع له الرمي؟ نقول لا، يعني تلك القصة يعني كانت بداية التشريع، وهذا لا يعني أن يبقى الحكم مرتبطا بماذا؟ بهذه العلة. مثال آخر لعله أوضح وأظهر. النبي عليه الصلاة والسلام متى رمل في طوافه بالكعبة؟ متى بدأ رمله في طوافه بالكعبة؟ من يعلم ذلك؟ بدأ ذلك في عمرة القضاء، بدأ ذلك في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. طبعا عام الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة منعوا من ماذا؟ من العمرة، ولكنهم اتفقوا مع المشركين على أن يعتمروا في العام ماذا؟ القابل الذي سيأتي. في العام القابل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأداء تلك العمرة، قال المشركون سيأتيكم محمد وأصحابه وقد يعني أضعفتهم حمى يثرب، سيأتون ماذا؟ ضعفاء، قد أتعبتهم وأضعفتهم حمى المدينة يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك أصحابه ماذا؟ بالرمل في الطواف، أمرهم بالرمل في الطواف حتى يظهروا ماذا؟ للمشركين قوته وأنهم ماذا؟ أقوياء وليسوا ضعفاء كما ظن. إذن هذا هو يعني بدء تشريع ماذا؟ هذا الرمل في الطواف بالبيت. فهل يقال هذا الرمل إنما يشرع إذا وجدت يعني تلك العلة واحتاج المسلمون أن يظهروا قوتهم للمشركين؟ نقول لا، يعني تلك العلة كانت سببا للتشريع، ولكن بقي هذا التشريع يعني ساريا مطلقا. إذن فبعض الأحكام الشرعية صحيح أنها يعني قد تشرع لسبب معين، ولكن ذلك لا يعني أنها تبقى ماذا؟ مرتبطة مع هذه الأسباب. ولهذا يعني مما يعني يؤيد هذا المعنى، وأعتذر عن الإطالة ولكن لابد أن نكمل هذا الموضوع، يعني مما يؤكد أن هذا الـ يعني الأمر بالغسل يوم الجمعة ليس مرتبطا فقط بهذه العلة، يعني مما يؤكد ذلك يعني ما جاء في حديث ابن عباس نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد رائحة من الناس، لا شك أن هذه الرائحة إنما وجدت من بعضهم ليس من كلهم، صح ولا لا؟ وجدت من البعض لا من الكل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الغسل أمرا عاما، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، لم يقل أيها الذين صدرت منهم رائحة كريهة، يعني لم يعلق هذا الحكم بهذه العلة، لو علق هذا الحكم بهذه العلة لقلنا نعم، ولكن يعني جاء أمره ماذا؟ عاما لكل الناس دون أن يميز بين هذا وهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، هذا أمر عام لكل الناس سواء من صدرت منه رائحة أم لا. إذن فدل ذلك على أن يعني قصة يعني هذه الرائحة الكريهة التي ثارت في المسجد كانت سببا لبدء ماذا؟ هذا التشريع. وهذا لا يعني أن يعني هذا التشريع صار مرتبطا بهذا السبب، إنما يغمر به ماذا؟ فقط من كانت فيه رائحة. ولهذا كما قلنا يعني في الأحاديث يعني أحاديث الوجوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بهذا الحكم أمرا عاما، فكيف نقول الوجوب فقط على من كانت به هذه العلة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في الحديث الصحيح في صحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ تأمل، لم يقل واجب على كل من به رائح، لا، بل قال على كل محتلم. فكيف أيضا يعني نعارض يعني عموم هذا الحديث فنقول هذا الغسل إنما يجب فقط على بعض الناس الذين بهم رائحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على كل محتلم أي بالغ. إذن فتبين يعني إن شاء الله تعالى أن الراجح من أقوال العلماء هو وجوب غسل الجمعة، وخاصة أن هذا القول هو الأحوط، ولهذا فالمسلم إذا اغتسل يوم الجمعة فلا أحد يلومه، بينما إن ترك الغسل يوم الجمعة فإنه قد يكون مألوما عند الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت يعني بيانه في هذه المسألة. يعني بقيت يعني بعض المسائل الفرعية في هذه الأحاديث نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.